لم نقول في أنفسنا إذا أكد المثنى بالنفس أو بالعين يجوز فيه ثلاث توجيه. نبدأ بالأفصح، الأفصح الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. هذا بالمثنى فقط، فهمتم؟ الأفصح الجمع ثم الإفراد ثم التثنية. تقول جاء الرجلان أنفسهما، ثانيا نفسهما، ثالث نفساهما. نعم. طيب إذا قال قائل كيف يصح أن نقول نفسهما مع أنهما اثنان ونفس واحد؟ يقول لأنه مفرد مضاف، والمفرد المضاف يكون للعموم. قال وجماعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا. نعم تكن متبعة. وجه الجمع هو أن المثنى يفيد التعدد، أليس كذلك؟ فإن قلنا إن أقل الجمع إن المثنى أقل الجمع اثنان، إن قلنا أقل الجمع اثنان فلا إشكال. وإن قلنا إن أقل الجمع ثلاثة فإنها تجمع لئلا يجتمع على متى تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة، لئلا يجتمع على متى تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة. ولهذا الآن إذا قلت جاء الرجلان أنفسهما، أيها أخف على اللسان، جاء الرجلان أنفسهما أو جاء الرجل نفساهما؟ أخف على اللسان الأول. نعم الجمع إن تبع ما ليس واحدا تكن متبعة، متبعة لمن؟ للعرب، تكون متبعة للعرب. ويجوز تكون متبعة للنحويين الذين أصدروا هذه الأحكام بمقتضى اللغة العربية. نعم. وقال المؤلف أيضا وكل نذكر في الشمول وكلا، وكل نذكر في الشمول يؤكد بكل إذا أريد الشمول. وطبعا ما دمنا نقول الشمول معناه أنه لا يؤكد إلا ما له أفراد متباينة، مثل القوم جاء القوم كلهم، جاء القوم كلهم، فما له أفراد متباينة فإنه يقال كل. ولهذا قال في الشمول. طيب إذا كان لا يتجزأ فإنه لا يؤكد بكل، الذي لا يتجزأ لا يؤكد بكل. لماذا لا يؤكد؟ لأن احتمال المجاز فيه غير وارد، احتمال المجاز فيه غير وارد. فهمنا؟ إذن الشمول لا يكون إلا فيما تعددت أجزاؤه أو أفراده، فيما تعدد أجزاء أو أفراده. أما ما لا يمكن فيه التعدد فلا يؤكد بكل. لو قلت جاء زيد كله يصلح وراء، لأن أجزاء ما يمكن يفرد بعضها عن بعض في المجيء، معلوم أنه ما يمكن يجي راسه لحاله ولا يده لحاله. نعم إذن ما يمكن نؤكد بكل لأن احتمال المجاز هنا غير وارد. أعتقت العبد كله يمكن يصلح، ليش؟ لأن له أجزاء لكن مشاعة، يمكن أن تعتق وأجزاء لا تعتق. طيب إذا قلت أكلت الخروف كله يصلح وراء، يمكن يجزأ، يمكن يجزأ، دخل زيد الكل هذا يمكن يتجزأ، يمكن لكن نعم. وما أدري، على كل حال يمكن في بعض الأشياء يصلح. نعم، مثل لو كان المكان ضيقا فقلت فلان دخل في هذه الماسورة. نعم، فقال نعم نعم دخل كله، المعنى أنها وسعت، هذا يمكن. فالقاعدة أنما تتعدد أجزاؤه يمكن أن يؤكد بكل، ولهذا قال في الشمول، وأما ما لا يمكن أن يتعدد به الأجزاء فإنه لا يمكن. نعم، أي أنت ألفا بعضهم يقول إنه لتحسين اللفظ فقط، بعضهم يقول إنه عاطفة. نعم، عاطفة على مثل اسم الوهو. أي فارهبوني. إيه ما حال يعني واتقوني، وإيا يتقو فارهبوني عاطف على محذوفين. نعم، الذي شاف مرض الوعيد على أمور، هل واحد يشمل الوعيد؟ لا ماشي، ما رتب على أجزاء ماشي، لكن يدل على أن لها تأثيرا في هذا في هذا في هذا العقوبة. إيه ولا ما تنفعي كده، إذا علق على أمور معناه أن لابد هذه الأوصاف تكون موجودة. نعم، هل لو فارق مرة واحد من هذه الأمور ما تستحق هذا الأوصاف، لكنه له تأثير في هذه النقل. ومثل قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب المؤمنين، لما سئلوا ما سلككم في سقر قالوا إننا ما نفعل هذه الأشياء. فلا نقول إن الواحدة توجب دخول النار، لكن نقول لها أثر في إدخال النار. ثم عاد إذا كانت الواحدة المستقلة تستوجب الدخول في النار من نصرة أخرى حكم به. لا لا ما الوجه، لأنها واضحة 27 و 25 لأنها فرصة. لا شيخ، قال العدل المرسوم له، قالك وكلا كلتا، يؤكد أيضا بكلا وكلتا، لكن لا يؤكد بهما إلا المثنى، لا يؤكد بهما إلا المثنى، فتقول قام الرجلان كلاهما، ورأيت المرأتين كلتاهما كلتيهما. نعم، ورأيت المرأتين كلتيهما. نعم، طيب، إذن كلا وكلتا للشمول لكن خاصتان بالمثنى، وكل لإيش؟ للجمع. قال جميعا، أيضا جميع يؤكد بها، ويحتمل أن قوله جميعا يعود على كل وكلا وكلتا، يعني كل هذه الثلاثة لا بد أن توصل بالضمير، في احتمال كلام المؤلف. ولا شك أن جميع يؤكد بها. أولا فتقول جاء القوم جميعهم، جاء القوم جميعهم، لكنها إذا لم تضف صارت حالا لا توكيدا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما تكون هذه توكيدا لأنها لم توصل بالضمير، فإذا وصلت بضمير المؤكد صارت توكيدا، وجاء القوم جميعهم، ورأيت القوم جميعهم، ومررت بالقوم جميعهم. وقوله بالضمير موصلا يعود على كل الأربع كلمات، كل ها بعد وكلا وكلتا وجميع، فإن لم يوصل بالضمير لم يقع توكيدا، كما قال الله تعالى وإن كلا لما جميع لدينا محضرون، وإن كلا لما جميع لدينا محضرون، فهنا ما في التوكيد وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم قال إن كلا هنا ما صار التوكيد لماذا؟ لأنها لم تضف إلى ضمير إن كل نفس لما عليها كل الآن مبتدأ ما هي توكيد لأنها ما أضيفت إلى ضمير لكن لا بد تضاف إلى ضمير ويسبقها ما يؤكد إن القوم كلهم فاهمون مثلا طيب الجميع مثل نعم مثل نفسه إذا أضيفت إلى ضمير مؤكد صارت تأكيدا وإلا فهي على حسب العوام واستعملوا أيضا استعملوا الضمير يعود على العرب بدينا يوافقون يعرفوا طيب توافقون على عربي كلا نذكر في الشمول كلا هذه مفعول مقدم لذكر كلا مفعول مقدم لذكر وقوله وكلا معطوفة على كلا يعني واذكر أيضا كلا وكلتا معطوفة على كلا وجميعا معطوفة عليها لكن بإسقاط حرف العطف من أجل إيش ضرورة الشعر بالضمير موصلة بالضمير متعلق بقوله اذكر وموصلا حال حال مما صدقه يعني حال كونه موصلا بالضمير ويجوز أن نقول بالضمير متعلق بقوله موصلا وتقدير البيت واذكر كلا في الشمول واذكر كلا وكلا وكلتا وجميعا في الشمول موصلا بالضمير موصلا بالضمير هذا هو إعراب البيت والقاعدة من حتى أيضا نسينا القاعدة من نبغى نذكر القاعدة من البيت القاعدة من البيت أنه يؤكد بكل وكلا وكلتا وجميع مضافة إلى ضمير المؤكد كذا يا محمد فاهم ها نعم لا لو فاهم يعني تؤكد بكل تقول جاء القوم كلهم توكيد للقوم وتؤكد بكلا وكلتا في المثنى جاء رجلان كلاهما ورأيت المرأتين كلتيهما وبجميع جاء القوم جميعهم نعم واستعملوا أيضا استعملوا أي العرب أيضا هذه مصدر آض يئيض بمعنى رجع وهي دائما محذوفة العامل ما يذكر ما يقال أئيض أيضا أي أرجع رجوعا وإنما استعملوا دائما على المفعولية المطلقة أو على المصدرية وعاملها محذوف دائما أيضا استعملوا أيضا ككل فاعلة من عم من عم في التوكيد نعم ما يخالف ولا غانم يدخل إن شاء الله استعملوا أيضا ككل فاعلة من عم فاعلة يعني اسم فاعل على وزن فاعلة اسم فاعل على وزن فاعل اثنين من عم يعم عم فعل ماضي يعني عم اسم حرف جر واستفهام عم فعل ماضي مضارعه يعم واسم فاعل منه عام لكن يقول فاعلة دخلت على عام عامة تكون يعني استعملوا عامة في مكان كل يستعمل عامة في مكان كل. نعم تقول جاء القوم عامتهم، وهو بإزاء قولك جاء القوم كلهم. جاء القوم عامتهم كقولك جاء القوم كلهم، المعنى واحد. وكثيرا ما يستعمل الإسلام ابن تيمية يقول عامة العلماء على هذا القول، وغيره أيضا ممن يذكر الخلاف يقول عليه عامة العلماء أي كل العلماء. نعم لا هم في أكثر، هذه عامتهم تكون كلهم، وإن كان أن الإنسان قد يشعر بأن فيه خلاف قليل، إذا قيل عامة فيه خلاف قليل، لكن من مثل إذا قيل أكثر العلماء فهو واضح الخلاف. طيب إذن قال المؤلف استعملوا أيضا، إن استعملوا في الفاعل وأيضا مصدر لعامل محذوف تقديره أرى يئيس أرى، وقوله فاعلة مفعول استعملوا مفعول استعملوا، وقوله من عم متعلقة بفاعلة حال أو صفة، فاعلة من عم أي من لفظ من فعل عم، فيكون عامة. واضح؟ طيب وعامة مثل جميع تأتي غير مؤكدة، إذا لم تتصل بالضمير تكون غير مؤكدة، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام وبعثت إلى الناس عامة حال من حالة. من عامة في التوكيد قوله في التوكيد متعلق باستعمل، يعني استعملوا في التوكيد أيضا عامة استعمال كل، هذه القاعدة استعملوا عامة في التوكيد، يعني استعمل هذا اللفظ في التوكيد كما يستعمل لفظ كل، وعلى هذا فيكون مضافا إلى ضمير المؤكد، يكون مضافا إلى ضمير المؤكد. نعم نعم هم يقولون هكذا دائما جامد صفة ولا يفصل. وقوله مثل النافلة، مثل النافلة يحتمل أنه مفعول مطلق أي استعمالا مثل النافلة، ويحتمل أن يكون حالا أي مشبها للنافلة. النافلة معناها الزيادة، النافلة الزيادة كما قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني زائدة زائدا لك. فإذا ما معنى زائدة؟ قال الشارح معنى زائدة لأن كثيرا من النحويين لم يذكروها، كثيرا من النحويين ما ذكروها، فيكون الذي ذكرها زائدا على غيره في ذكرها، هكذا قال. وقال بعض المحشين فالمعنى قول مثل النافلة أي مثل هذا الوزن على وزن فاعلة، ولو كان المؤكد مذكرا، ولو كان المؤكد مذكرا. وهذا الذي ذكره المحشي أحسن مما ذكره الشارح، يعني أحسن من قول إنها نافلة عند بعض النحويين ما ذكرها. فالأحسن نقول مثل النافلة أي أنها تلزمها التاء وإن كان المؤكد بها مذكرا، فتقول جاء الرجال عامتهم، ولا تقول عامهم، تجيب التاء ولو كان المؤكد مذكرا. مثل النافلة يؤتى بها التاء، ولو كان الموصوف بها غير مذكر، ومن الليل فتهجد به نافلة لك حال من التهجد، حال كونه نافلة لك، والتهجد مذكر. فالحاصل أن ما قاله بعض المحشين أصح مما قاله الشارح، أن معنى قوله مثل النافلة أي مثل النافلة في لزوم التاء حتى مع المذكر. وتقول جاء القوم عامتهم، جاء القوم عامتهم، ورأيت القوم عامتهم، ومررت بالقوم عامتهم. وأظن كونها مؤكدة للشمول واضح من معناها، لأن العموم معناه ما العموم الشمول، وهذه مأخوذة من عم يعم، أي شمل يشمل فهو شامل. طيب والله أعلم. انتهى الوقت. تعارض إبراهيم على إعراب الجزم، تعارضهم لأنه ما معرض. نعوذ بالله من المعارضات والموافقة إلا بخير، إلا بخير. نعم أقول على ما نعرض البيت إلا أخذ البيت الثانية بالشرط. زين، هذا أنا رأيي. ماذا ترجحون؟ لا مكرر موجود، لا موجود. إذا ما الشرح موجود؟ ما حاجة للشرح؟ لا الشرح ما حاجة للقراءة. ها؟ ولا للشرح ما دام موجود للشرح. طيب الآن تكلمت عنه، تكلمت عنه بلهجة قوية، يعارض إبراهيم. ها؟ كبتهم وما ذكروها، ينبغي أن تكون مثل عامة أفكدوا بأجمع جمع أجمعين ثم جمعا، وبعد كل أفكدوا بأجمع وبجمعاء وبأجمعين وبجمع. تقول جاء القوم كلهم إيش؟ أجمع، أفكدوا بأجمع. جمعاء جاءت القبيلة كلها جمعاء، جمعاء. أجمعين جاء القوم كلهم أجمعون. جمع جاءت النساء كلهن جمع. نعم، لكن أفكدوا بعد كل، بعد كل، لكن قال ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع. كم الكلمات في البيت الأخير؟ وفي الأول أرض. حقيقة أن هذا غريب من ابن مالك، كونه يكرر هذا التكرير، يعني ما نهنم أبكدوا بعد كل ودون كل، بعد كل ودون كل، لكن دون كل قد يجيء وليس كثيرا، قد يجيء. فتقول جاء ال جاء جاء الرجال أجمع، وجاءت القبيلة جمعاء، وجاء القوم أجمعون، وجاءت النساء جمع بدون كل. نعم. ها؟ نعم. نعم. ولا متفش؟ لأن الركض، الركض اسم جمع. مثل مثل أصبح اسم جمع بمعنى أصحاب. إيه نعم يجوز. قال ودون كل قد يجيء أجمع جمع أجمعون ثم جمعوا. قال الشاعر يا ليتني كنت صبيا مربعا تحملني الزلفاء حولا أفتع أفتع، إذا بكيت أرضعتني أربعة، قبلتني، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت الدهر أبكي أجمع. ها؟ إيش علشانه؟ عشان تقبله. نعم. الدلفاء قيل إنها اسم امرأة، وقيل إن الدلفاء هي المرأة الحسنة. فيها شاهد لكلام المالك؟ فيها شاهد، وهو قوله إذا بكيت إذا ضللت الدهر أبكي أجمع. أجمع الدهر أجمع، الدهر أجمع يعني بدون كله، ما قال إذا ضللت الدهر كله أجمع. نعم. وفي البيت أيضا شاهد لجواز الفصل بين المؤكد والمؤكد، وهو قوله الدهر أبكي أبكي، هذه جملة معترضة. نظيرها في القرآن قوله تعالى ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن، اقرأ كلهن، فكلهن من التوكيد للضمير الذي في آتيتهن، ولكنها توكيد للضمير في قوله يرضين، وفصل بين المؤكد والمؤكد. طيب، يقول انتهى الكلام على أجمع وأجمعين، وعلمنا من كلام المؤلف أن الأكثر أنه لا يؤكد بها إلا بعد كل، وأنه قد يجاء بها بدون كل. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى بحث آخر، وهو هل تؤكد النكرة، هل تؤكد النكرة أو لا؟ قال بعض النحويين إنها لا تؤكد، وقال آخرون إنها تؤكد، وتوسط المؤلف فقال وإن يفد توكيد منكور قبل. نعم، إن يفد توكيد منكور قبل، يعني أنه يجوز، القاعدة أنه يجوز أن تؤكد النكرة إذا كان فيها فائدة. نعم. وأما إذا لم يكن فيها فائدة فإنها لا تؤكد. ومنه قول الشاعر يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، حول كله أفاد فيجوز أن تؤكد. ولم يقل يا ليت عدة الحول كله رجب، قال يا ليت عدة حول كله رجب. ومنه البيت الذي ذكرنا سوف يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أكتع، حولا هذه نكرة، وأكتع مؤكد، مؤكد له. ولكن يقول ابن مالك وعن نحات البصرة المنع شمل. ايش معنى المنع شمل؟ يعني انه لا يؤكد، لا تؤكد النكرة سواء افادت ام لم تفد. وعلى هذا فيمنع عندهم ان تقول جلست عندك شهرا كله، ممنوع عند بصريين. وما جاء به السماع فهو عندهم إما شاذ وإما نادر قليل، والشاذ لا يقاس عليه. أما على رأي مالك هو الصحيح، إذا وجدت الفائدة من التوكيد فلا مانع، تقول جلست عندك شهرا كله أكدته لئلا يظن ظان أنني جلست عندك أكثر الشهر، سيكون في هذا فائدة، فإذا كان فيها فائدة فلا حرج. نعم. شمل إيه؟ لا شمل إيه؟ شمل. قال وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. لاحظ كلا وكلتا ما الذي يؤكد فيهما؟ المثنى، أو ما دل على اثنين أحسن، يجل يشمل المثنى والمفرد إذا عطف عليه مفرد. تقول جاء زيد وعمر كلاهما، أكرمت زيدا وعمرا كليهما، وأكرمت الزيدين كليهما. وكلتا يؤكد بها المثنى المؤنث. يقول ابن مالك كلا وكلتا يغنيان عن إيش؟ وزن فعلاء وهي جمعاء، ووزن أفعلاء وهي أجمع. فبدل من أن تقول جاء الزيدان أجمعهما، ما حاجة أجمعهما ولا أجمعان، ما أصلح، ما حاجة، بل تقول كلاهما. وكذلك في النساء، رأيت المرأتين كلتيهما، ولا تقول جمعاويهما مثلا، ما لها داعي. عن وزن فعلاء اللي هي جمعاء، ووزن أفعلاء. وما قاله المؤلف صحيح، حتى